ما ردك على من يطعن بالصحيحين؟ ما عندي رد يعني، من يطعن بالصحيحين لا أقول يعني هذا إنسان أضله الله تبارك وتعالى. يعني هذان الصحيحان أجمع أهل العلم على قبول ما فيهما، وكون الإنسان يخالف الإجماع فإنه داخل تحت قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلا يجوز الإنسان يخالف في الصحيحين، وقد أجمعت الأمة على قبول ما فيهما، لا لأنهما من تأليف البخاري ومسلم، ولكن لأن الأمة أجمعت. ولا يجوز الإنسان يخالف إجماع الأمة في أي شيء، الإنسان لا يجوز أن يفارق الإجماع، وقد أجمعت الأمة على قبول ما في الصحيحين. فكون الإنسان يتتبع يحاول يدور عيوب في الصحيحين هذا لا شك أنه من الضلال. نعم.